بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، إمام القراء، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. إذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كفى. يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع آية الذكر الحكيم من سورة الأنعام، من الآية 52 بعد 100 إلى الآية 57 بعد 100 من نفس الصورة. إن شاء الله عندنا من الآية 152 حتى الآية 157. النهاردة آيات النهاردة أو آيات اليوم ما فيهاش إلا بعض التحريرات البسيطة في رواية ورش عن الإمام نافع المدني. لو تتبعناها سويا في الآية 152 هنجد أن الآية 52 لو تتبعها كده بسرعة قبل ما أدي التلاوة، قبل ما أدي تلاوة اليوم، هنجد عندنا قربة ووصاكم من الألفاظ التي فيها الفتح والتقليل. ولا ننسى أن لفظ تذكرون لورش عن نافع يقرأ بتشديد الذال، يقرأ بتشديد الذال لعلكم تذكرون. أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قد يسأل سائل: لماذا لم يرقق ورش راء صراطي؟ وده كان أبرز شيء في سورة الفاتحة، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا لم يرقق ورش هذه الراء، على الرغم من أن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر، وانت معلمنا وقايل أن كل راء مفتوحة أو مضمومة مسبوقة بكسر أصلي لورش الترقيق. طيب، هنا هيفتقد شرط التقرير شيء مهم جدا، الترقيق هنا هيفقد شرط هام جدا. ليه مش هنرقق الراء لورش؟ لماذا؟ لأن الراء جاء بعدها ألف مادية وبعدها حرف استعلاء وهو الطاء. تاني، لأن الراء جاء بعدها ألف مادية وحرف الاستعلاء اللي هو مين؟ الطاء. لذلك الراء ها هنا لا ترقق لورش عن نافع، فتقرأ صراطي كحفص تماما بتمام. الأمر الآخر: ذلكم وصاكم، كرر مرة أخرى هذا اللفظ من باب الوصاية أو من باب التوصية، وصاكم فيه الفتح والتقليل لورش عن نافع. الآية 154 هي اللي فيها شغل زي ما أنتوا بتحبوا، خلاص لاحظوا معايا. ثم آتينا، لفظ آتينا ممكن نعمل فيه طريقتين للقراءة، لفظ آتينا ممكن نعمل فيه طريقتين للقراءة. طريقة نعمل فيها ربط البدل باللين المهموز اللي هو آتينا وشيء، ده شغل، وممكن نوسع دايرة الشغل شوية في ورش ان نقف على موسى. مش فاهمين؟ ضف لنا ان انا ممكن اقول: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء. شيء دي بقى مع آتينا نظبطها ازاي؟ مش قلنا ان لو قصرت البدل ليا في شيء 4، ولو وسطنا البدل ليا في شيء 4 برضو، ولو قرأنا البدل بستة أو بالإشباع لينا في شيء 4 و6. الكلام ده امتى؟ لو اتينا وشيء. طب انا عايز اوسع الموضوع شويه عشان اتعلم اكتر، اعمل ايه؟ قال لك ثم اتينا موسى. وقف، لما تقف على موسى هيبتدي يشتغل شغل الفتح والايه والتقليل ويخش معايا. ثم اتينا موسى، يبقى انت قصرت البدل، وقفت على موسى رحت فاتح. اوصل موسى الكتاب، طبعا في الوصل ما فيهاش حاجه، احنا هنبين شغل موسى ده في الوقف خلاص، وتكمل شيء اربعه لانك كده كده قصر البدل. ترجع تاني تاخد ثم اتينا موسى بالتقليل ده في الوقف، وارجع اوصل ما فيش حاجه موسى الكتاب خلاص، وكلمه شيء تتاخد برضو اربعه. ارجع بعد كده اخد اتينا سته، وقف على موسى بالفتح والتقليل وشيء اربعه وسته. خدتوا بالكم يعني ايه؟ وسعت الدايره دي. انا هقراها بالطريقه دي خلاص، لكن اللي عايز يقراها بطريقه اتينا وشيء بس وما يدخلش موسى معايا خلاص ماشي، بس احنا جايين عشان نتعلم، احنا عايزين نتعلم. وهذا كتاب انزلناه، النقل معروف طبعا. بعد كده وان كنا عن دراستهم، لاحظوا دراستي، ما تقولي لي يا شيخ ده انت لسه قايل من شويه ان ادي راء مفتوحه وقبلها كس وبعدها الف يبقى تبقى زي صراطي. هقول لكم وانا قلت كده، انا قايل لما يجي الراء صحيح قبلها كس المفروض تترقق، بس امتنع ترقيق صراطي ليه؟ عشان بعدها الف بس ولا بعدها الف وحرف استعلاء؟ طب وهنا الالف بعدها حرف استعلاء، هي السين دي حرف استعلاء حرف تفخيم؟ خدتوا بالكم من الكلام، خدتوا بالكم من كلامي، يبقى دراستهم. شفتوا الفرق بين صراطي ودراستهم؟ خلي بالكم شغل ورش جميل وشغل احكامه رائعه، خلي بالكم معايا. طيب ايه تاني؟ او تقولوا لو ان، طبعا لو ان النقل طبعا معروف عندنا، اهدى منهم الفتح والتقليل. بعد كده وهدى ورحمه فما نظلم، طبعا احنا في غنى ان انا اقول نقل واقول تغليظ اللام. بايات الله البدلات سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يعني عندنا شويه امور كده في صفحه النهارده الاحكام، وكويس ان لما يجي لنا في صفحه في روايه ورش شغل احكام كتير، ما نفرحش بالصفحه اللي ما فيهاش شغل كتير خلاص. طيب اقرا وبعد كده نتلقى الاتصالات باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ثم موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بارك الله فيكم. أنا تعمدت أعمل حاجات في صفحة النهاردة عشان أجيب من وراها أحكام، يعني أحب الطالب أو الطالبة اللي تقف على الكلمات متعمدة عشان تتعلم الحكم، عشان تتعلم الحكم. طيب نبص كده مع بعضنا حين تلقي اتصالات إن شاء الله. أنا تعمدت مع الآية 154 إن أنا أقف على بعض الكلمات تعمدا عشان أجيب من وراها التقاء أحكام، أجيب من وراها إيه؟ التقاء أحكام، زي آتينا وزي موسى وزي شيء وزي هدى. تاني، آتينا وموسى وشيء وهدى. طيب عايزين نبين زي ما قلت لكم قبل ما اقرا، اتينا جبتها قصر، وتعمدت ان انا اقف على موسى عشان ابين مع القصر ده لما اقف على موسى فيها فتح بس، وهرجع اوصل تاني. بعد كده شيء فيها اربعه، لان قصر البدل لازم يمشي عليه في شيء اربعه، وتعمدت اقف اقول وهدى، يبقى كده برضو مع القصر لما اقف على هدى يبقى فيها فتح. طيب جبت بعد كده اتينا توسط، وتعمدت اقف على موسى بالتقليل ورحت كملت وصف، وبعد كده رحت جايب شيء لان قص توسط البدل يجيب في شيء أربعة، وبعد كده رحت متعمد وهدى أقف عليها بالتقليل لان توسط البدل عليه في هدى التقليل. جيت بعد كده أتينا عملتها بطريقة مختلفة، أتينا عملتها بطريقة إيه؟ مختلفة. إيه هي الطريقة المختلفة دي؟ إن أنا جبت أتينا إشباع ووقفت على موسى في حينه فتح وتقليل، ورحت رايح على شيء أربعة وستة. أصل البدل ياخد في الفتح والتقليل فتح وتقليل، والبدل ياخد في اللين المهموز أربعة وستة، دي تمشي. بس في طريقة تانية مرتبة ممكن نعملها. إيه هي الطريقة المرتبة؟ إن أنا هشبع البدل واخد موسى فتح ووقف التقليل شوية واروح على شيء أربعة وستة، وارجع أم واخد التقليل بتاع موسى واروح على شيء أربعة وستة. وصلت؟ يعني بنحاول نجيب شغل في الصفحة عشان نتعلم. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة فاطمة. حياك الملك. الله يكرمك يا حاجة فاطمة. الله يبارك فيك ويعزك يا رب. الله يكرمك يا حاجة فاطمة. أقرأ من أولها ولا أقرأ في حتة كده تكون جامدة؟ فيها شغل يعني. طيب طب ما نجيب من الأول وربنا يفتح علينا يا رب. اللهم آمين. ولا تقربوا مال اليتيم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به. لا حاجة فاطمة. نعم. مش عايزك تعملي ايه بقى؟ طول ما اللفظ اللي هتجيبي فيه فتح وتقليل مش مربوط بحاجة نعم. يبقى في حين وعلى طول يا حاجة فاطمة حال. ذلكم وصاكم واجيب التقليل واوصل بيه، هو ده بقى الشغل اللي انا عايزه. حاضر يلا. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله يكرمك يا حاجة فاطمة، وصل اللي عايز اقوله؟ نعم نعم. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. طيب معنا اخونا الطيب من تونس، السلام عليكم يا طيب. السلام عليكم سيدي حسن، الله يبارك فيك يا سيدي الكريم. الله يكرمك. في الحلقة الفارطة غلبونا الستات سيدي. أفندم؟ في الحلقة الفارطة غلبونا الستات، شغلونا وتمكننا بالاتصال. الله يكرمك ويرضى عليك. الله يحفظك سيدي الكريم، الله يبارك فيك. تفضل. اقرأ من أول ثم آتينا. نعم سيدي نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. بس يا طيب. نعم سيدي الكريم. عايزك تعمل ايه بقى؟ وإن كنت تقرأ بوجه واحد، أنت تقرأ بالتوسط. بالتوسط نعم سيدي. لكن عايزك تعمل شغل على التوسط. إزاي؟ يعني تقف على موسى وتبين أن فيها حال الوقف التقليل. نعم نعم سيدي. سمعني؟ نعم نعم. أدي حاجة، وترجع توصل تاني وتقف على كلمة وهدي وتبين أن فيها في الوقف تقليل. نعم نعم. هو ده بقى عايزين نتعلم. الله يبارك فيك سيدي كريم. يلا. ثم آتينا موسى. أيوة كده. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى. أيوة كده. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وصلت أخي الطيب ما أريده؟ الله يجزي خير. كنت أسألك سيد الكريم أنت عندما قرأتم ذلك وصاكم وبعد قيد بالتقليل ذلك وصاكم، هل هذا جائز الوجه اللي قرأت به؟ الفتح والتقليل؟ نعم أنت قريت بالفتح أولا. أي نعم، لأن أنا أقرأ بالأوجه كلها يا طيب. أنا أقرأ بثلاثة البدل. زي لك الحق سيدي كده. الله يبارك فيك. فجئت بالفتح والتقليل. والتقليل نعم نعم نعم. الله يبارك فيك سيدي الكريم. الله بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يكرم سيدي. الله يكرم. بارك الله فيك. معنا الحاجة زينب، السلام عليكم يا حاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة زينب. بارك الله فيك يا رب. الله يكرمك. اصلح حالك وصبرك. أمين يا رب. لو سمحت ممكن أطلب طلب؟ مريني يا حاجة زينب. الأمر لله. هبتدي ثم آتينا موسى. طيب حاضر. هتقري بالإشباع برضو؟ لا ما بقراش بإشباع. بالتوسط؟ أنا نفسي مقطوع. طب بالتوسط؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب. لا اسمعيني يا حاجة زينب. نعم. هو مش الألف هي اللي هتتقلل؟ موسى يبقى في الوقف بس يا حاجة زينب التقليل ده مش يعني اقف عند موسى. ايوة كده. حاضر. يلا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. أسمعها منك تاني يا حاجة زينب. تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى. شيء وهدى. أيوة كده. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب النقل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. طيب ليا ملاحظة بقى. اتفضل. وهذا المد الطبيعي فيها ذا خلي بالك منه. اعمل ايه في المد الطبيعي ده حاجة وحشة هو. لا على مهلك على مهلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. أبدأ بقى من عند على طائفتين وكمل. على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وهدى ولا هدى؟ لا لما أقف عليها بس أجيب التقليل يعني لما أقف عند هدى أقول وهدى ولما أوصل ما يبقاش في حاجة بقى. حاضر. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. العذاب بما كانوا يصدفون. وصل يا حاجة زينب. الحمد لله ربنا يبارك فيك وخليك يا رب. الله يكرمك يا حاجة زينب. معنا الحاجة أم إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخ حسن. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا رب زي ما بتكرمنا بالقرآن الكريم. الله يسترك ويرضى عليك. يلا نبدأ من أول الصفحة ولا تقربوا. إن شاء الله رب العالمين. أقرأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا ذلكم واتقوا به لعلكم تذكرون. طب انت حضرتك بتقري بورشة ولا بحفص؟ لا بحفص. يبقى تذكرون. تذكرون. وبعدين خلي بال حضرتك من حاجة. ذلكم وصاكم الإخفاء الشفوي. أي الغنة. أي نعم. أي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لا تذكرون. أيوة كده. وأن هذا صراطي. بس خلي بالك من فتحة الهمز. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بس خلي بال حضرتك من حاجة. أي. الغنن دي كلها لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بارك الله فيك يا حاج مبارك. الله يخليك. الله يكرمك. طيب الحين تلقي اتصالات اخرى. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يكرمك يا حاجه احسان. متشكره يا شيخ محمد، ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. الله يكرمك يا حاجه احسان. وصلح حالك. الله يستورك. معلش انا بقى طبعا لسه بدا جديد في ورش بقى، معلش اتحملني شويه. لا على مهلك يا حاجه احسان. عشان انت البركه في ربنا فيك، انت اللي جرأتني ان انا اقرا ورش. الله يستورك. ربنا طيب. يخليك والله الثواب والعظمه لحضرتك. الله يستورك ويرضى عليكي. ربنا يرضى عنك يا ابني يا رب، ويبارك لنا في عمرك يا رب. امين يا رب. انت ومشايخنا، ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان. آمين. وكل القائمين على القناه يا رب. امين امين. ابدا من اين؟ طيب ادي كده اول حاجه. جميل. نبدا من اول الصفحه عشان واحده واحده. ما نبدا برضو، ما انا عايز اقرا ذكر ان شاء الله برضو الايات اللي هي برضو فيها شغل. حاضر. انا وانت هو رزقنا على الله. طيب يا. حاضر ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. صح كده يا مولانا؟ ممتاز جميل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. صح كده. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تمام. وأن هذا صراطي مستقيما، فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بس عايزك بقى يا حاجة إحسان تركبيها. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. بس خلي بالك، وهدى الغنة. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. عايز حضرتك يا حاجة إحسان. نعم. تستمري على كده حبيبي، ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. الله يستورك يا حاجة. والله أنا فرحانة بيك وبدعي لك يا شيخ محمد. الله يستورك يا حاجة إحسان. أكمل آية تانية ولا خلاص؟ عشان المنتظرين. طب حاضر. جزاك الله خيرا يا حاجة إحسان. معنا الحاجة عطيات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا حاجة. معلش أنا أول مرة أتصل بحضرتك، وإن شاء الله كده أقرأ بورش بإذن الله. تفضلي يا حاجة عطيات. ربنا يسهل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى. لا خلي بالك من حاجة. ها. ثم الغنة الميم ما نمدش الميم. حار. ثم اللي هي تتمد. حار. على مهلي. ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا نعم. على مهلك حاضر. على مهلك خالص حاضر. على الذي أحسن وتفصيلا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة حاجة عطيات نعم المد في ورشة هيبقى ستة يعني آخر. المتصل والمنفصل على مهلك خالص حتى لو نفسي قصير ممكن ايه اقف على كلمة يعني مثلا انا لو نفسي قصير هقول ايه على الذي احسن وتفصيلا وقف اخد نفسي وارجع واقول ايه وتفصيلا لكل شيء وهدى كده تفضل اقرأ من اول ثم يلا عشان نظبطها تاني ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى طب شيء تتمد كام أربع حركات عايزين بقى نظبطها شيء والغنة كده تطلع يلا حاضر أحسن وعلى الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ما هو مد برضو مد في الوصل لا مد في الوصل أنا أقصد الوصل لكل شيء وهدى معلش يا شيخ محمد على مهل خالص على مهل لكل شيء لا مد شوية مد كمان لكل شيء لا ليه مستعجلة وهدى لا لا اسمعيني مد ليه شوية لكل شيء كده حاضر يلا لكل شيء وهدى أيوة كده لكل شيء وهدى ورحمة لعلكم بلقاء ربكم يؤمنون لا ربهم لعلهم لا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه حاضر برضو الهمزة النقل اسمه نقل حاضر وهذا كتاب لا ما فيش غنة كتاب أنزلناه صح كده قوليها تاني كده وهذا كتاب أنزلناه مباركا لا مبارك ايوه كده مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون عايزك بقى يا حاجة عطيات توظبي معايا شويه ربنا عشان نمكن الاحكام الله يخليك الله يسترك يا حاجة عطيات تعيش يا شحن الله السلام عليكم السلام معنا الاخت هبه من سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام زي حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك انا المره اللي فاتت قرات بحفظ والمره دي ان شاء الله عايزه اتعلم على ايدك ورش حاضر اتفضلي يا اختي هبه اقرا من فين ان شاء الله ابدئي لي من اول الصفحه حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها بس جميل انت عملت النقل ممتاز بس في حاجة بقى وسعها خلي بالك من ضم الواو وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون عايز أعلمك حاجة بقى يا أخت هبة سامعه انت صوت الالف اللي انت عملتيه تعيين انت سامعاني انت سامعاني سامع حضرتك انت قلتي وصكم صح كده صح ده اسمه تقليل اسمه ايه تقليل يعني ايه تقليل يعني اميل بالالف شويه انت عملتي وصكم صح قربة نسيتي تعمليها قرب ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا. يلا هاتي من عندها تاني. ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صح كده كملي. وإن لا هذا وأن الهمزة مفتوحة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بس عايز أعلمك حاجة، مش معنى ان احنا بنقرأ بورش تقع مننا احكام بسيطة. يعني خلي بالك انت عملتي وصاكم جميل، عملتي ورش كويس، بس ما تنسيش بقى الاخفاء الشفا والاحكام الاساسية بتاعتنا. يلا هاتيها. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ها ورش صعبة ولا سهلة؟ لا والله جميل شيخ. واظبي معايا وان شاء الله نتعلم بإذن الله تعالى. يكفينا قراءة أهل المدينة ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يكرمك. الله خيرا. الله يكرمك يا أخت هبة. معنا أم إيمان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي علمك وربنا يزيدك يا رب وجعل عمل خالص لوجه الله الكريم. أمين أمين يا رب. أمين يا رب. حضرتك يعني أنا حبيت الإمام ورش عشان هو مصري وكان بيقرأ في المدينة وعاوز أتعلم على إيدك إن شاء الله. حاضر حاضر. ربنا يجزيك خير الجزاء. الله يكرمك ويرضى عليكي يا رب وثبتك واحفظك يا رب العالمين. امين يا رب. نبدا من اول الصفحه كده خطوه خطوه. الله المستعان. يلا اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب حضرتك بقى إيه؟ في حكم كده بسيط قوي في ورش. أيوة. الحكم ده عبارة عن إيه؟ اسمه النقل. اسمه إيه؟ النقل. يعني ايه نقل؟ يعني انا هشيل الهمزة واخد الحركة بتاعتها احطها على الحرف الساكن اللي قبلها اللي هو فين؟ نفسا ده مش اخره تنوين؟ اه. والتنوين ده مش نون ساكنة؟ ايوة. يبقى اقول نفسا نيلا. تتقال ايه؟ نفسا نيلا. يلا قوليها على بعض بقى. ولا لا نكلف نفسا نيلا وسعها. حاضر. لا نكلف نفسا إلا وسعها. تمام. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صح كده. وإنها طيب هي وإيه ولا وآه؟ وآه. يلا. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. لا خلي بالك حاجة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مدود طبيعية عادية. حاضر. يلا. وأن هذا صراطي مستقيم. لا مستقيما زي ما بتقولي حفص عادي. الآية دي ما فيهاش حاجة. مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم. لعلكم تتقون. يبقى احنا النهاردة يا حاجة. أيوة. خدنا مع بعضنا حاجة اسمها نقل. أيوة. يعني ايه نقل؟ هشيل الهمزة والحركة بتاعتها احطها على اي حرف ساكن قبلها زي ما اقول الارض لما اجي اعمل لها نقل اقول ايه؟ الأرض. تمام. لما اجي اقول مثلا الانسان اقول ايه؟ اقولها ايه؟ الانسان. وصلت يا حاجه؟ جزاك الله خير، ربنا يبارك في عمرك وفي علمك يا رب. امين يا رب. كل مره ناخد حكم كده بسيط واحنا هنمشي فيه واحده واحده. بارك الله فيك يا حاجه ام ايمان. معنا الحاجه صبرا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابني. الله يكرمك. الله يكرمك يا رب ويصلح حالك يا رب العالمين. امين يا رب. امين. انا هقرا بحفظ ان شاء الله، لسه ما اتعلمتش اللي هم بيتعلموه ده. بارك الله فيك يا رب. طيب قول يا رب علمني. يا رب علمني. طيب وربنا يبارك لنا في الحاجه ام احمد، ان شاء الله تعلمنا باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك ويديك الصحه يا رب وطوله العمر. امين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتينا موسى. ها خلي بالك من البدل، آتينا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل بس شيء. خلي بالك، خلي بالك يا حاجه، وتفصيلا الادغام بغير غنه. ايوه يلا. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه. بس خلي بالك من الضم بقى، مبارك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن أن تقولوا لا إخفاء أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. بارك الله فيك. أنا منتظر إن شاء الله يا حاجة إن شاء الله الحلقات القادمة واحدة واحدة نجيب ورش. بارك الله فيك. الله يكرمك يا حاجة صبرا. معنا أحمد، السلام عليكم يا أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا ابدأ أول الصفحة يا أحمد. ماشي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله يكرمك يا احمد. الله يكرمك. بارك الله فيك يا احمد. طيب معنا متولي، السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. ازي حضرتك؟ نبدا منين؟ ابدا بقى من ثم اتينا. هتقرا بوجه ايه يا متولي؟ نبدأ بوجه التوسط. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى. أيوة كده. آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الله يكرمك يا متولي، أحسنت، بارك الله فيك. معنا الأخت كريمة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، بارك الله فيك يا شيخ وأكرمك إن شاء الله. الله يكرمك. أبدأ منين إن شاء الله؟ ابدأي من ثم آتينا موسى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. بس أطلب من حضرتك بقى إشباع منفصل لكنا. لا أيوة إن شاء الله. لكنا أهدى منهم. نعم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن بين التغليظ. أيوة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أحسنت يا أختي كريمة. أحسنت. السلام عليكم. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي شيماء. ممكن أقرأ من الآية 154 بعد إذنك؟ اتفضلي. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى. لا انت بتقري بوجه ايه؟ انا كنت هثلث البدل بس جبت خط الاول قصر البدل. انت بدات بقصر البدل. طب وقصر البدل فيه فتح وتقليل. خلي بالك لما تبداي بقصر البدل، قصر البدل ليس عليه الا الفتح. صح كده؟ اللي في وجهين بس يا أختي شيماء هو الإشباع. الإشباع. يلا رجعي تاني الأول الآية واظبطي الأوجه. هات القصر الأول. ثم آتينا موسى. أيوة. موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى. تمام كده. وهدى ورحمة. ارجعي بقى هتجيب التوسط. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى. أكمله ورحمة صح؟ هذه التقليل بقى بتاع وهدى. أنا عشان كنت عايزة أجيب الست حركات في الهين المهموس فوقفت على لا خلي بالك من حاجة. أنت لما تجيب البدل ستة الهين المهموس فيه كام؟ أربعة ستة. يبقى هتبدأي بالأربعة وتجيبي برضو وهدى فتح وتقليل وتجيبي شيء ستة وعليها برضو نفس الفتح والتقليل. يلا هاتي بقى لكل شيء أربعة ووقفي على هدى زي ما عملتي فوق في موسى فتح وتقليل. بكل شيء وهدى نفس بقى شيء تجاب ستة لأن برضو البدل لما يبقى ستة الليني مهموس بيبقى ستة برضو. لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وصلتك يا أختي شيماء؟ طيب يبقى نخلي بالنا من الأول. هي صفحة النهاردة ما فيهاش إلا إيه؟ ما فيهاش إلا الآية دي. وإحنا حاولنا برضو في الصفحة تعمدنا مش عاوزين إيه؟ يعني عايزين لما نقرأ نتعمد لما نقف كده نقرأ لازم نقف نتعلم عشان يبقى فيه توجيه. لكن لما أقعد أقرأ لوحدي أو أقرأ وعدي الأحكام هتعلم إزاي؟ لازم أنا أجيب أحكام. وصلت؟ يعني نتعمد نقف صح كده يا شيخ نقول صح أو غلط ونبتدي نعدل. ماشي الكلام؟ احنا عايزين نتعلم. البرنامج هنا للتعليم وانا خادم لتعليم رواية ورش بل لكل القراءات بفضل الله تعالى. الله يكرمكم. ان شاء الله رب تبارك وتعالى عندنا كان اخر اتصال معنا في حاجتين عايزك اقولهم. الصفحة الجاية صفحة مهمة جدا. اولا لانها ختام سورة الانعام او الانعام. الامر الثاني ان فيها كلمة مهمة جدا لرواية ورش. فيها كلمة هامة جدا جدا جدا في رواية ورش وفيها شغل عشان عارف ان انتوا بتحبوا الآيات اللي فيها شغل وبرضو فيها شغل. خلاص؟ فالصفحة الجاية مهمة جدا. الأمر الثاني أو الثالث بقى أو الثالث في إن شاء الله يعني إيه سأعلن إن شاء الله في الحلقة القادمة عن شيء صار جدا لكل طلاب العلم. في الحلقة القادمة سأعلن عن شيء صار بإذن الله تبارك وتعالى لكل طلاب علم القراءات بإذن ربي تبارك وتعالى واللي نفسه يتعلم. خلاص؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ده كان آخر اتصال معانا وسبحان رب الوقت انقضى سريعا فأسأل الله تبارك وتعالى أكون وفقت في حلقة اليوم وربنا رزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأترككم في رعاية الله وأمنه ومع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها